والحنابلة يقولون واجب، وقد قد بينت لكم من سنين لا فرق بين واجب وسنة مؤكدة. إذا قال المالك السنة مؤكدة هي واجب، قال الحنبلي واجب أو الشافعي هي سنة مؤكدة. هذه العمرة وقتها طول السنة، في أي جزء من أيام السنة تعتمر، تأتي على ناقتك على طيارتك في أي يوم تطوف وتسعى وتقصر شعرك وتعود إلى بلادك، حتى طواف الوداع ما فيها طواف وداع. هذه العمرة أجرها عظيم. واسمعوا الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ما بين العمرة التي اعتمرتها في شعبان والعمرة الثانية في رمضان، ما بينهما من الذنوب يمحى بوجود العمرتين. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وكان مالك إمام هذا المسجد النبوي الشريف يكره تكرار العمرة في السنة، لأنه حكيم ومسؤول وعليم. فلا تفهم كيف الرسول يقول ومالك يقول. هو كان يحب الرسول حبا لو اجتمعنا كنا والله ما أحببناه كحبي. عرفتم؟ كانت البلاد متباعدة، فالذي يأتي من الشام أو من مصر أو شمال أفريقيا أو الأندلس أو يأتي من العراق أو فارس كم يحتاج إلى يوم حتى يعتمر؟ قولوا على الأقل شهرين. المدينة فقط 10 أيام ذهاب و10 أيام إياب و5 أيام راحة، كم يوم؟ 25. فالذي يكرر العمر في العام مرتين ثلاثة وقفت الدنيا، ما بقي لا فلاح ولا صناعة، تتعطل الحياة ولا لا؟ ماذا استفدنا من أنك استفدت أنت أجرا وتعطلت الدنيا؟ فلهذا كان يكره التكرار لما يترتب عليه من ضياع حقوق الناس وتوقف دنياهم وأموالهم. أو ما فهمتم عني هذا؟ واضح. لما تأتي تعتمر شهرين أو ثلاثة في عمرة وترجع تبقى شهر وتأتي، هذه السنة كاملة في عمرتين، يجوز هذا؟ ما يجوز. أما اليوم عرفتم، أما اليوم أن نحن نطير في السماء كالملائكة، المدني يعتمر ويعود في يومه، دكانه مفتوح إذا حب ما يغلقه، يطير في الصباح في الظهر قد اعتمر وعاد في المساء وجاء. هذا خليه كل يوم يعتمر ما توقف شيء، بخلاف أيام كان شهر كامل يقضيه ثم يعاود العمر أيضا تعطلت حياته. هل فهمتم هذه؟ هذه وحدها كافية. إذن وقول الرسول عمر العمر كفارة لما بينهما، ماذا تفهم منه؟ ممكن عمر في هذا العام وعمر بعد 5 سنوات، أليست عمر إلى عمر؟ لا تفهم من هذا أنه كل يوم يعتمر أو كل أسبوع أو كل شهر، أبدا. فقط العمر إلى العمر التي بعدها سواء بعد سنة أو سنتين يكفر ما بينهما. هل فهمتم هذه؟ العمر إلى العمر كفارة لما بينهما. أما الحج فهو فريضة مرة في العمر، أليس كذلك؟ وأقصى مدة للحج هي 5 سنوات. من حج ولم يرجع بحج آخر حتى 5 سنوات إنه لمحروم. يرغب الرسول صلى الله عليه وسلم في المؤمن القادر القوي أن لا يمضي عليه 5 سنوات حتى يعيد الحج. قبل 5 سنوات لا لوم ولا عتاب ولا ولا، هو آمن. لكن وهذا مأثور عن عمر رضي الله عنه، ولهذا ترتب على الزحام أن اتخذت الحكومة قرارا على المواطنين وعلى المقيمين ألا يحجوا كل عام ويضايقوا الناس الذين جاءوا من السند والهند والشرق والغرب، يخفف عنهم المحنة والتعب بدون زحام. لما كل عام تحج أنت إلا إذا كان لك مهمة تؤديها؟ نعم، أما فقط تحج كل عام صلي وقرأ القرآن في بيتك ولا حرج. إذن ما هي الآية التي أوجب الله بها الحج؟ هذه من سورة آل عمران المدنية. قال تعالى: ولله حق، صيغة وجوب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والرسول يقول: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت رسول أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم وكفرتم. لو كان الحج واجب كل عام كيف يحج الناس؟ كل الأمة تجتمع، ما يتسع لا البر ولا البحر. إذن الحج فرض مرة في العمر، ومن أراد أن يكرره في كل 5 سنوات أفضل. الآن خلاصة ما تكلمنا: عرفتم العمرة كالحج أو دون الحج؟ دون الحج، واجبة سنة مؤكدة، والحج قاعدة الإسلام. من ترك الحج عامدا غير عاجز مستطيع وتركه عمدا قد يكفر ويخرج من الإسلام، ومن تركه وهو راغب عازم ولكن يقول الظروف وهو قادر هذا آثم وعليه أن يعجل، ومن تركه عجزا، والعجز ما هو؟ إما في بدنه ما يقوى على ركوب ولا على المشي، إما عجز نقدي ما عنده النفقة التي يركب بها في البر أو البحر أو ينفق على نفسه ويترك مثلها لأسرته. لا يحل لك أن تسافر إلى الحج وتترك أهلك لا يملكون شيئا، يتسولون الناس. فلا بد من الاستطاعة، إذ قال تعالى: من استطاع إليه سبيلا. من وجد إليه طريقا، بسم الله. الاستطاعة تتمثل أولا في المركوب، يقدر على أن يؤجر ناقة وإلا سيارة وإلا طيارة، والقدرة البدنية كذلك، إذا عاجز عن المشي عن الركوب عاجز، والقدرة المالية. فلهذا الاستطاعة يقول الزاد والراحلة، باختصار الزاد والراحلة. الراحلة ما يركبه، والزاد ما يكفيه في نفقته وفي أهله بعده. فإذا لم يستطع فلا شيء عليه ولا يطالب به يوم القيامة، وإسلامه كامل وصحيح، لأن الله قال: من استطاع إليه سبيلا. والعمرة أفضل ما تكون في رمضان، من استطاع أن يعتمر في رمضان فليعتمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة مائي. وسبب هذا أن مؤمنة تألمت ما استطاعت تحج، أصابها مرض، فلما حج النبي ورجع هي تبكي، قال: لا تبكي، رمضان أمامك، ومن اعتمر في رمضان فكأنما حج معي. فسرعنا وخفف علامها، ويبقى الحكم هكذا: عمر في رمضان كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا حتى ما يختلط العلم بعضه على بعض. عرفتم حكم الحج والعمر ولا لا؟ الحج مشروط بالاستطاعة، الاستطاعة هي الزاد وراحلة، فهمتم معنى الزاد وإلا لا؟ الفلوس. الراحلة ما هي؟ الناقة يعني، المركوب. وصلى الله على نبينا محمد وسلم. المرأة كالرجل إلا أنها تحتاج إلى محرم بس. يقول السائل: والمرأة هل لها شيء خاص؟ نقول: المرأة لا بد من محرم يحج معها، إلا الفريضة، إن وجدت موكبا من النساء تحج معهن وتسمى الصرورة، هي التي لم يسبق لها أن أدت الفريضة، هذه يغتفر لها أن تمشي في مجموعة من النساء تبيت وتظل معهن حتى تؤدي الفريضة. أما حج السنة والنافلة لا، لا بد من محرم. قال السائل: والخادمات؟ ما دامت الخادمة قد رحلت من بلادها ونزلت عندك وهي تعمل شغيلة ويشاهد ابنك ويطلع عليها أخوك كذا، خلي تحج أحسن، من باب أولى. أحرمت المرأة بالحج في الطريق حارت، ليست هذه ببدعة من النساء، أم المؤمنين حاضت عائشة